الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الباب من المسجد النبوي الشريف وفضيلة الشيخ محمد أمين الزاني، وذلك اليوم الجمعة الماضي 25 ليلة 26 من شهر صفر وعام 14 و400 والدرس بعد 30 دقيقة. أصحاب الفروق وبعثبور من الناس المعاصرين أهل الغروب، وربما يقول قائل ما أكثر ما تجدون فأكون كله من جديد، نأتي بجديد وعليه ضروب. القبة مكتوبة بالنسبة لمن نحن من منوعه الجديد، فنبارك لما جبت بفاب الدعوة المباركة قول انهم اتوا بدون جديد، فقول ليس بجديد ولا كن من جديد، معنى التجديد هو ان اعرض الناس عن الاصلاح وجهلة الناس عن الدين، وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والمجدد يبين للناس حقيقة الدين الاسلامي، ليس التجديد ان يأتي الانسان بجديد قال له فلان لا اقول فاد، ولكن اقول واقرر على اتباعه الوهم والغراب والبغض عن الدين. دعوة الناس من جديد الى الدين وتدخولهم للدين من جديد هذا المطلوب، هذا المطلوب والتدخول، هذا معنى التدخول. اما التدخول الجديد المنتظر الوضع ان يأتوا كل صاحب كثرة بكثرة جذوبة ويطرح أتباعه وأن هذه دعوة إسلامية وفيها ما فيها وافقت الدين أو لم توافق، ثم يطرق على نفسه الضعيف الفلان والجماعة الفلان، وهذا التصديق مذموم وأنه إغراب عن الدين. والتصديق له أن يتحدث عنه ليس بإخوان بشرط جديد، ولكن تفسير مفهوم الإسلام الذي غير فيه. لذلك هذه الشروط ليست بجديدتنا، فتسمعوا أدلة من الكتاب والسنة، ولكن قد وفق الله على من كان يحباب ويفسره بالدين ويفهم من نصوص الكتاب والسنة ما لا يفهمه غيره. هذا ليس بأمر جديد ولا يكون فتح من الله. الضروب على الصراط الغلط براء الله من الله، قوله تعالى فعلا انه لا اله الا الله فعلا سبب الغلط، وقوله كل من شهد بالحق وهو علمي وعلمين براء الله من الله وعلمين النفس والمعنى والمقتضى. مجرد معرفة اللفظ أو صدق اللفظ بدون معرفة بمعنى لا إله إلا الله لا وجود. والمنافقون والكفار قد يحسبون هذه الغباء لبيبان، وتحسبون خصوصا أهل مكة وتحسبون من نطقها وأنهم ما كان لديهم نفاق. النفاق من انتصر هنا في المدينة عند عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة، ففرق الإسلام بين المؤمنين وبين المنافقين. المكة كانوا شركاء، كفار شركاء، لذلك أبوا أن يتسلحوا بهذه الرسل، وأنهم لو تلفظوا بها وانتهوا أن يلتزموا بمقتضاها. لذلك من آمن بالقلوب أو من كان مؤمنا سابقا سابقا لابد من العلم الذي يبدأ أنه يشهد بسببه ولا يعلم ما يشهد به شهادة مرفوضة. كل من شهد بالحق الحق هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الحق لا إله إلا الله، الحق هبه عليه الصلاة والسلام كل ذلك حق. كل من شهد بالحق وهو علمون وعلمون ما شهدوا به وعلمون معنى لا إله إلا الله واحتضن لهم هذه الكلمة وهذه الكلمة ويعلمون معناها ويعملون بمقتضى. هذا من الكتاب ومن السنة. الحديث الثابت في الصحيح، الحديث في صحيح مسلم، عن عثمان رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو وحده انه لا اله الا الله ذكر الجنة. نجمع بين هذا الحديث وبين الاحاديث الاخرى من قال لا اله الا الله، والطبيب من قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله اذكر أبصرته. ومن هذا الحديث اذكر أبصرته التلفظ مع الغنى. من مات وهو وعظ ثم قالوا انه وعظ انه لا اله الا الله دخل الجنه. دخل الجنه من اول وهله والصمت. دخل الجنه او نصوره الجنه والصمت. ان كان يبلغون ويكفرون الجنه فبلغوا حجاب ولا حجاب. طلبون لا يصبرون ولا يستوون ولا يتطورون. الامر واضح. وان كان من غوره او ان نصوره سبب. نصور اهل التوفيق. نصور من سبقوا في التوفيق. ولو دخلوا النار بجنودهم ولم يسقطهم الله سبحانه وتعالى بفتاة الصابرين. وارتفضوا ما يوجد دخول النار فدخلوا ولكن حاله الى الوجه. فدخلوا النار حاله الى الوجه. حاله ابو بكر وابو سنه الى الجماعه. ورقى في النار ممن دخل النار من كفار وحروب. ورقى في النار من كان في قلبه ابنى مثقال ذره من دونه. وبدا وحده. ابو عقوبه ثابته. وخروج. وصفاءة الصابرين وفوض الصفاء محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. واصبح عن عنبواء عن ظلماء والصابرين والأطفال وكل هذا وخروجون بنهب رحمة أرحم هذا. وأما هذا الفرد من قالها مستوطنا من قلبه الصابر ما ارتفض ما ارتفض كنت بعد ارتفاض ارتفض ثم ان الله سبحانه وتعالى وفقه بصفاءة الصابرين فلا يدخل النار. اما من صفاءته عليه الصلاة والسلام او من انواع الصفاء وصفا لمن تساوت حسناته وسوءاته وترك حسناته على سوءاته فيدخل النار. ووفر عليه الصلاة والسلام من ربحت سوءاته على حسناته وابطل الجنة بصفاءته عليه الصلاة والسلام. هكذا انواع الصفاء. هذه الاحاديث التي بين ايدينا نرجو ان تفهم هكذا منها ما وجد على ان من قالها لا يدخل النار اصلا. ومنها ما وجد على انه لا يصلب في النار. المعنى على حسب ما شرحنا واثرنا به. وضلول الوقود. الوقود اعلى مراتب الحب. العلم المعرفه. هذه المعرفه قد وتفرق عنده الشك والتردد والاضطراء. اذا تجاوز العلم هذه المرتبه توصل الى درجه الثبوت والركوب يسمى الوقود. قلت له صادق الصدق. هذا هو هذا الصدق الثاني من اعظم الشروط. قوله تعالى ثم لم يؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا انما ابقى. ثم المؤمنون المؤمنون حقا الذين امنوا بالله ورسوله على التبصير بالمعروف ثم لم يرتابوا. من وارتابوا في ايمانهم بالله بوجود الله بقدرة الله واسماءه وصفاته وربوبيته وألوهيته وهاتفيته. من وارتابوا في ايمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام انه رسول الله خاتم الانبياء وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. فاسترط في صدق ايمانهم بالله ورسوله كونه من وارتاب قولا وصدقا. اما المرتاب فهو من المنافقين الذي لم يصل علمه الى درجه الوقود بفحص بجميع ما يجد في ايمانه وله تردد واخذ ربه فيما بينه وبين نفسه لم يكن على وقود وارتب الترف التوبة والصبر من وصف المؤمنين. فإيمانه إيمان رسمي ليس إيمان الحقوق. الإيمان الحقوق الناس عند الله الذي وصلته النبح والصناع أشهاره، والإيمان الذي وصل إلى بركة الوقوف. وخلص موقوف لا أربا من ورق عن الدين، ومن يلقى بالنار أهوى الحبو عن ورق عن الدين. بعد أن تمكنت خصاصة الإيمان من قلبه هذا هو الوقوف. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما من سلمته عبد غير صادق لم يلقى غير صادق فيهما إلا بخل على التبصير الذي بصر. الشافعين قبل دخول النار او ان دخل بعد التطهير، لان الجنة دار الطيبين لا يدخلها الا الطيبون. فساق الموحدين يطهرون بالنار، فاذا طهروا اخرجوا وهم حمل صهد يلقون في نهر الحياة يلقون كما ينبت البقر فيكون مسيره الى الجنة. نسأل الله لنا ولكم السلام. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. لا يحجب عن الجنة آجلا أو آجلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل من لقيت وراء هذا الحائط واشهد ان لا اله الا الله مستوطنا بها قلبه، هذا محل الشاهد، مستوطنا بها قلبه فبشره بالجنة. لو لم يكن مستوطنا ما يستحق هذا الوعد العظيم والوعد الكريم، انما يستحق الوعد من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام الذي يخبر عن الله المستوطن الثابت الذي لم يكن كافا او مرتانا. ودليل الاخلاص قوله تعالى الا لله الدين الخالص. الدين الخالص هو المقبول عند الله، ان الله لا يقبل الشركه. الله سبحانه وتعالى امر الشركاء لا يقبل عملا دخلته الشركه ابدا، بل يجب ان يكون العمل خالصا لله هو الدين الخالص المقبول عند الله. وما امروا الا ليعبدوا الله على قول المخلصين له الدين حنفاء. والاخلاص المحبه والاخلاص كل ذلك روح الايمان. لا ايمان الا باخلاص والا بمحبه وما توقف. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا الحديث له قصة. أبو هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ سؤال عظيم. وهبط هذا السؤال علق النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السؤال تعليقا يدل على منقبة عظيمة لأبي هريرة قبل أن يجيب عنه. قال أبا هريرة كنت أظن هكذا ما يسألني أول من صحابته، هكذا كنت أظن لا يسألني قبلك أحد هذا السؤال، وأن المحب للسنة وجامع للسنة ومن كبار الحفاظ بعد هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. هذا الحديث وما في معناه نبه المسلم أن لا يطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا يتنافى مع الإخلاص وضعك في الشرك وأنت لا تدري، وأن الشفاعة لله، الشفاعة كلها لله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إنما يملك الشيء يطلب الشيء من مالكه، مالك الشفاعة هو الله، لا تطلب الشفاعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، اطلب من الله أن يشفع فيك رسوله عليه الصلاة والسلام، اطلب من الله أن يجعلك من أسعد الناس بشفاعته. تعرف بالأسباب، أسباب الشفاعة كثيرة، وبعضها سبب هين جدا وميسور على من وفره الله، ما أوفره، لكن ما أكثر غفلة عن هذا السبب العظيم. تسمع المؤذن وتتابعه وتحفظه وتقول كما يقول، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فتطلب لرسول الله عليه الصلاة والسلام الوسيلة والفضيلة. من فعل ذلك وجبت له شفاعته عليه الصلاة والسلام. سهل ميسور، ولكن الشيطان يجري بمنكم آدم نبو ربان وهو يشغل فساده، أبا وفعل وأبا تصلى النعس وانتهي الأذان وأنت ما اتبعت ولا صلوت ولا دعوت حتى تقام الصلاة، مشغول. ما هذا الشغل؟ فلننتبه لأنفسنا لنتعرض لهذه الأسباب، أسباب الشفاعة، فلنعلم يقينا ولنبين للناس إن الشفاعة إنما تطلب من رب العالمين، هو الذي يأذن لرسوله عليه الصلاة والسلام لغيره الشفاعة. أما تعلمون أنه في ذلك الحزن العظيم عندما يعتذر الأنبياء جميعا عن الشفاعة، عن الشفاعة العظمى، في الحوض العظيم يلهم الله العباد ليطلبوا الشفاعة من الأنبياء، فيبدأون بآدم أبي البصر عليه السلام فيعتذر، فيضيل الناس إلى نوح فيعتذر، إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى فيعتذر، إلى عيسى فيعتذر الجميع، حتى وصل الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الشفاعة، فيقول أنا لها رب الصلاة. بعد أن قال أنا لها سوف يشفع، هل يذهب ليختار بني هاشم الأقارب؟ لا، إنما قال أنا لها، وأنه عليه الصلاة والسلام علم ذلك من الله، ما تقع الهوى. لكن بعد ذلك يسجد سجودا طويلا لم يسجد مثله قبل في الدنيا، فوفقه الله عليه من الثناء على الله والتضرع والدعاء ما لا يعلمه قبل ذلك، فما قاله هو عليه الصلاة هكذا والصحيح. فيقال له بعد سجود طويل والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ويقال له: وأن أحمد ارفع رأسه وسلسلك واشفع تسفع. من هذا الحديث تتصورون بأن الأنبياء وفي مقدمتهم سيد الشفعاء لا يشفعون من عند أنفسهم إلا بإذن الله بطريق الأرض. إذا لماذا نتفاهل مع عواملنا ونحن نسمع هم يقولون اشفع لنا يا رسول الله؟ يجب أن يبين لهم أن الطلب خطأ، وإنما يقال: اللهم شفق فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا من أهل شفاعته. هذا هو الطلب الصحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح إقبال بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الناس من قال لا إله إلا الله وابتغي بذلك وجه وابتغي هذا محمد الشاهد وابتغي بذلك وجه الله عز وجل مخلصا صادقا لم يكن رواحا ولم يكن عادة وتقريبا ولكن قال والطبيب قالها والطبيب بار طلبها الله مخلصا صادقا في بار وللنساء في اليوم والليل وحمل اليوم والليل من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا من قلبه هذا هو محل الشاهد واسقط بها لسانه إلا فتق الله لها ثم فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائدها من أهل الأرض وتقبل حتى نظر الله له أو يرده سؤالا أو سؤالا هذا الحديث بحث البحث والبحث كل أضافان بين سرابنا من اطلع على بركته توصيبنا بعد الضرب أنا لم أطلع حتى الآن على بركة هذا الحديث وهو بحث البحث بالنسبة لي ومن لديه علم يصيبنا بما لديه أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بحث قد وطلوا قادر على ما لم يطلع عليه من وضع الصبروف كان الإمام الشافعي رحمه الله وقول لأحمد رحمه الله إن بلغكم شيء من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبلغوني الإمام أحمد كان وتفقه على الإمام الشافعي ولكنه أكثر بهتا واطلاعا وحرصا على السنة إمام أهل السنة والجماعة يطلب من صليكم منه إن بلغه شيئا أو بلغه فنحن نطلب من شبابنا وتلاميذنا إن بلغه شيء من الأحاديث التي لم تصح عندنا أو يبلغوننا فجزاهم الله خيرا هكذا نتعاون وضرور الصدق رحمه الله تعالى ودليل الصدق قوله تعالى ألفنا آمين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وبالله السميع استفهام الإنكار قول لا يترك الناس بمجرد دعوى أجمع وأن يقولوا إنهم آمنوا بدون اختبار مختبر المرء في هذه الدنيا في إيمانه ثبوتا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلنعلمن الله الذين صدقوا هم علم الظهور. الله سبحانه وتعالى عالم به وكل يعلم منه علم الظهور. ولو علمن الكاذبين يظهر للعباد الصادق من الكاذب بالامتحان. الامتحان يظهر صدق المؤمن وكذب الكاذب المنافق. هكذا يعلم الله علم ظهور ويظهره للعباد. فالله سبحانه وتعالى عالم دائما وابدا ما في نفوس عباده من الصدق والكذب. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ما أسهل القول وما هم بالمؤمنين. إذا مجرد دعوى الإيمان بالله وباليوم الآخر لا تجعل المرأة مؤمنة. من صفات المنافقون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله بالتظاهر بالإيمان كما يقولون يلعبون على الحبلين مع الكفار ومع المؤمنين ليعيشوا. الهدف هدف المنافقين ان يعيشوا في هذا الهوى فاهمين والا يتحرك لهم لا الكفار ولا المؤمنون. وما يفتحون الا انفسهم وما يشعرون لا يشعرون عنهم انما يضرون انفسهم بهذا التلوث. ثم قال في قلوبهم مرض هذا مرض النفاق. القلب يمرض بمرض النفاق ومرض الشبهة ومرض الشهوة. فأخطر الأمراض مرض النفاق. فزادهم الله مرضا عقوبة لهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وأنهم لم يكذبوا معه. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين المحال بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه. هذا محل الشاهد. حرمه الله على الناس. حرمه الله على الناس لا يدخلها من أول وهلة على ما تفضل. حرمه الله على النار على نار الكفار نار التأبوه لا يؤبد بل لا تبع وحده. إما يحرم على النار من أول مرة لا تمسه النار لا يدخل النار أو يحرم على النار على نار التأبوه نار الكفار. وأن دار كفار الموحدين تنتهي الدار التي لا تنتهي عذاب الكفار. ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ويحبه من يحبه ويعبده ويخضع له ويتضلل له. يحبونه الأنداد تحب الله أشرفوا بالله في الحب يحبون أنفاسهم كما يحبون الله. هذا معنى وإن محبتهم موجهة بين الله وبين الأنباب. رفعوا الأنباب إلى درجة رب العالمين يحبون الأنباب يخضعون لها ويتضللون بين يديها ويحبونها كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا وأن محبتهم غير موجهة ثالثة لله سبحانه وتعالى. هذا معنى. المعنى الثاني يحبونهم فحب الله فحب الموحدين الله كيف تحبهم الله لا أي فمحبة الموحدين الله رب العالمين. والذين آمنوا أشد حبا وأن محبتهم لله محبة صادقة وتلك المحبة مزيفة. محبة الموحدين لله سبحانه وتعالى أشد وأكبر. هذا معنى وذاك معنى. وعلى كل